بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله حديث آخر في هذا المعنى: حدثناه أبو عبد الله البغدادي قال قرئ على أبي الحسين عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن بيان الزبيبي قال قلت حدثكم الحسن بن علوية هو العطار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن أبو إبراهيم الأعرج. علوية كان من نوع كذا، كيف حصل عليك؟ كان من نوع راهوية علوية. اي نعم. ايه تمام. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الرحمن عز وجل على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه، وإنه ليغفر له مد صوته. يد الرحمن عز وجل على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه، وإنه ليغفر له مد صوته. تخريج، يقول اسناده ضعيف، فيه عمر بن حفص العبدي وقد أجمعوا على ضعفه. الحمد لله. ومع الضعف يشتغل يعني مناقشة تأويل من يؤول. يد الله ملأ يداه مبسوطتان، وما منك أن تسجد لما خلقت بيدي، والحمد لله رب العالمين. نعم. بعد. وفي معناه ما حدثناه أبو القاسم قال حدثنا القاضي عمر بن سنبك قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما التقى صفان قط إلا كان كف الرحمن جل اسمه بينهما، فإذا أراد أن يهزم إحدى الطائفتين أمال كفه نحوه وانكفى. وفي معناه ما حدثنا أبو القاسم ملتقى صفان قط إلا كان كف الرحمن جل اسمه بينهما، فإذا أراد أن يهزم إحدى الطائفتين أمال كفه نحوه وانكفى. قال إسناده ضعيف جدا، فيه جعفر بن الزبير قال البخاري تركوه، وقال الذهبي عابد ساقط الحديث. يا ليتهم لا يذكرون هذه المادة الضعيفة. وهذا القاضي رحمه الله يبي أو يتكلم على تأويله ولا يبي يرد تضعيفه بس، لكن ما هو الله. لا بيتكلم عليه حسن عليك، لكن كلام يسير مثل هذا لا يتشاغل لا بتأويله ولا برد تأويله. نعم. وفي معناه ما حدثنا أبو القاسم قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقري قال حدثنا أحمد بن عيسى بن جمهور قال حدثنا عمر بن شبر. هذا الحديث اللي فات الكف غير القاضي ما ذكر أحسن الله. قال ولم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. بس يعني هذا من الغرائب. نعم. كله يرويه رحمه الله. والأول اللي قبله أخرجه الطبراني في الأوسط. وهذا يدل أيضا على أنه من الغرائب. سبحان الله العظيم. الله هل نعم. قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا للخلافة مس أن يخلق خلقا للخلافة مسح ناصيته بيمينه. لا إله إلا الله. خلافة يعني يجعله خليفة يعني، كان هذا مرمى الكلام، يجعله خليفة. يعني عمر، عثمان، علي، جعله خليفة. نعم، مسح ناصيته. نعم، مسح ناصيته بيمينه. انتهى الحديث. طيب، ايش قال؟ قال اعلم ان قوله لا، ايش قال؟ تحقيق تحقيق. يقول في سنده احمد بن عيسى ابن جمهور، قال البخاري في تاريخه في أحاديثه غرائب. لا إله إلا الله، قدر الله ما شاء. هذا من شبهات المبتدعة على أهل السنة، يعني كونهم يروون هذه، كانوا يرغون على إثبات اليدين وإثبات كذا، فهذا مستغنى عن ذلك، عن هذه الشواهد، مستغنى عنها بالآيات وبالأحاديث الصحيحة. نعم، أحسن الله إليك. اعلم أن قوله يد الله على رأس المؤذن، رجع إلى الأول. نعم، القول فيه كالقول في يد الله على الجماعة، لأنه في معناه، لأنه قصد به المدح والثناء. وأما قوله مسح على ناصيته بيمينه، يعني يريد أنه ما هو يعني ليس معناه أن الله قابل الرأس المؤذن بيمينه، لكن مع التضعيف لا نحتاج ولا نحتاج إلى مناقشة ولا نقول هذا تأويل صحيح ولا تأويل ما هو صحيح، استغنينا عن هذا كله. نعم، أحسن الله إليك. وأما قوله مسح على ناصيته بيمينه، القول فيه كالقول في لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج الذرية بعضها بيمينه وبعضها بشماله، وأن ذلك على ظاهره. أما من ناحية لفظ المسح، لكن كونه على ظاهره في هذا الحديث الضعيف، هذا جاء في روايات عنده وأهل العلم استدلوا به على إثبات القدر وعلى استنطاق ذرية آدم. والله يخلق بيديه ما شاء ويمسح بيده ما شاء ويقبض بيديه ما شاء، يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، نعم. أحسن الله إليك. وأما قوله كف الرحمن بينهما، فيحتمل أن يكون المراد به نصره معهما، لأن دلالة الحال تدل عليه وهو القتال، كما قال أحمد في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، حمله على النصرة لدلالة الحال. غيره انتهى. سمعني حديث آخر. لا يكفي. اللهم صل وسلم.